السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وصلنا إلى باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في المصورين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه يعني في الصحيحين. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. الحديث أيضا في الصحيحين. ولهما أيضا أي في الصحيحين عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وأخيرا حديث أبي الهياج الأسدي في صحيح مسلم قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أيها الأحبة الكرام، هذا باب مهم، ألا هو باب ما جاء في المصورين، أي باب ما جاء في الوعيد الشديد في المصورين. أي كلمة المصورين تشمل جميع أقسام التصوير، سواء كان ما يسمون بالنحاتة ينحت، أو يصور شيئا له ظل على هيئة إنسان، أو يعمل خشب زي عندنا في دمياط مثلا، يمسك الخشبة وما يسمونها بالقيمة يصنع منها شيئا على هيئة طائر، على هيئة حيوان، على هيئة إنسان. والوعيد الشديد جاء رقم واحد: أولا من صور شيئا له ظل، يعني على ما نسميه نحن تمثال، يعني تمثال ويكون له ظل، أو على هيئة طائر أو على هيئة حيوان أو إنسان أو ما شابه ذلك، فهذا محرم بإجماع العلماء. يبقى حضرتك لما تروح تشتري زينة بيتك ما تشتريش حاجة لها روح، زي مثلا خيم، زي عصفور، زي مثلا يعني ما شابه ذلك. لماذا؟ لأن هذا محرم بإجماع أهل العلم. الأمر الثاني، أولا نتكلم عن الحديث، أولا بعد كده نتكلم عن حكم التصوير. قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول حديث أبي هريرة: ومن أظلم ممن يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. هم الآن يسمونه الفنان أو الرسام النحات، يعني يزين لك الشيء المحرم بأسماء، كما يسمون الخمر مشروبات روحية، أو يسمونه ويسكي، أو ما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم لا شك ذلك الإنسان الذي يقوم ينحت شيئا، أو يرسم إنسان، أو يرسم طائر، أو يرسم ويجعله مثلا من خشب أو من يعني ما شابه ذلك، ويكون لهذا الشيء ظل، فلا شك أن هذا يضاهي خلق الله تبارك وتعالى، يعني يشابه خلق الله تبارك وتعالى. فلذلك أنت ترى أن عبادة الأصنام وعبادة الأوثان انتشرت بمثل هذا والعياذ بالله تعالى. يعني قوم نوح، كان قول الله تعالى المذكور في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كانوا عباد صالحين هؤلاء الخمسة. فلما ماتوا جاء الشيطان إلى الجيل الذي أدركهم، قال: صوروا لهم صورة حتى تتذكروهم، فإذا رأيتم الصور عبدتم الله العبادة التي كانوا يعبدونها واجتهدتم في عبادة الله. هل هذا شيء محرم؟ الصورة الآن هتعينهم على العبادة. فصوروا لهم صورة، ثم مكث الشيطان إلى أن مات هذا الجيل الذي يعلم، فجاء لمن بعدهم قال إن آباءكم كانوا يعبدون أصحاب هذه الصور فاصنعوا لكل واحد منهم تمثالا وعظموه، فصنعوا تمثالا ودخلت عبادة التماثيل جزيرة العرب على ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا الآن كما ترى الفراعنة وغيرهم وغيرهم لهم أصنام تماثيل تدل عليهم، وللأسف الشديد المسلمون يمشون على خطاهم على خطى الكافرين، يجعلون مثلا لكل معظم تمثال، وهذا من أخطر شيء على دين الإنسان، لأنه يجر إلى الشرك بالله عز وجل وإلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. وأنت ترى ما يفعل مثلا الهنود في بلادهم من تعظيم الأوثان وغيرهم وغيرهم ممن يعبدون غير الله عز وجل. لسه مستعجلش، لسه كلام كتير جاي هيفك كل حاجة إن شاء الله. طيب، يبقى قول ربنا تعالى من أظلم ممن يخلق كخلقي فليخلق ذرة. كلمة ذرة ليس المراد منها كما قال بعضهم إن هو يعني أحد الذرات اللي هي تصنع منها القنبلة الذرية، لا، الصحابة ما كانوا يعرفون هذا، ورسول عليه الصلاة والسلام يخاطبهم باللغة التي يعرفون. الذرة هي صغار النمل، النمل الصغار يقال له ذرة، فليخلق ذرة. هذه الذرة النملة الصغيرة جدا لا يستطيعون خلقها، أو ليخلقوا حبة ذرة كائن حي له روح، صح؟ فلذلك الله تحداهم فليخلقوا ذرة، لن يستطيعوا، أو ليخلقوا حبة حبة، أو ليخلقوا الشعيرة حبة حنطة، أو ليخلقوا الشعيرة قيل يعني عود الشعير، أو يعني حبة شعيرة أيضا. وعلى ذلك ذهب مجاهد من التابعين إلى حرمة تصوير الشيء الذي ليس فيه روح وهو نامي. يعني إيه؟ الجبال لا تنمو، ماشي، الأنهار لا تنمو، السماء الأرض هكذا، سيارتك مثلا البيت هذا لا ينمو، أما الزرع الحب الأشجار تنمو. فذهب مجاهد إلى بدليل هذا الحديث أو يخلق حبة أو يخلق شعيرة، قال يحرم تصوير الأشجار النامية، ولكن جمهور العلماء قالوا لا، ليس يحرم، لأنها ليس فيها روح وليس فيها محرم في مثل هذا. أما حديث عائشة رضي الله عنها أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضارعون بخلق الله، له قصة. القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة أظنها تبوك عليه الصلاة والسلام، ورجع من الغزو فإذا به يجد على الباب أو على سهوة شباك يعني طاقة، سترتها أم عائشة بستارة، وهذه الستارة عليها صورة لخيل لها أجنحة، لخيل لها أجنحة. فوقف الحبيب صلى الله عليه وسلم فقالت أم عائشة ماذا فعلت يا رسول الله؟ فقال يا عائشة إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. ثم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فشقتها نصفين من الرأس وجعلتها وسادتين، وجعلتها وسادتين. وأيضا حديث ابن عباس كل مصور في النار، يعني الذي يقوم بالتصوير. ذكرنا القسم الأول من أقسام التصوير ألا وهو الذي أجمع عليه أهل العلم، كأن ينحت الإنسان أو يجعل من خشب أو يجعل من غير الخشب يعني صورة على هيئة إنسان أو طائر أو حيوان أو ما شابه ذلك، هذا محرم بإجماع العلماء. وكذلك ما أن يرسم، كأن يرسم بخط يده بقلم على ورقة أو على حائط أو جدار، يرسم صورة لإنسان أو لأي شيء فيه روح، جماهير أهل العلم على حرمة هذا. ولذلك جاء رجل ابن عباس فقال ابن عباس، وهذا ثابت الإسناد صحيح، إنني أتكسب من هذه الصور، ورآه يرسم على جدار، فقال له إن كنت لابد فاعلا فاصنع ما لا روح فيه، فاصنع ما لا روح فيه. يعني رسم شجرة أو مثلا رسم أرض أو رسم سماء أو أنهار، هذا جماهير أهل العلم على أن هذا جائز، ليس فيه حرمة بإذن تعالى. عندنا صورة أخرى، التصوير الفوتوغرافي أو الكاميرا بالتلفون، تصوير التلفون أو الفيديو، تصوير الفيديو، هذه تنازع فيها السادة العلماء المعاصرين، الفيديو أو التصوير بالكاميرا أو صور التلفزيون، فأكثر أهل العلم المعاصرين على جواز التصوير بالفيديو وعلى جواز التصوير بكاميرا التلفون، وقالوا بأن هذا ليس للإنسان فيه يعني صنع أو ليس فيه يعني يد ما هو إلا التقاط صورة وتطبع هذه الصورة، ولكن إذا كان الغرض منها غير سليم غير صحيح تحرم، كمن يصور البنات والعياذ بالله أو يأتي بصور النساء الكاسيات العاريات عنده في هذا الشكل محرم، أو يأتي على التلفزيون إلى الأفلام والمسلسلات السيئة وينظر إليها، فلا شك أن هذا حرام. أما تصوير مثلا العلماء بيت الله الحرام، تصوير الحجاج، شرح الصلاة، تصوير مثلا كيفية الوضوء، يعني بعض العلماء يصور هذا ويشرحه للناس، كما أن أهل الفساد يبثون فسادهم، فقال أهل العلم الضرورة دعت إلى مثل هذا، الضرورة دعت إلى أنه العلماء الآن يجلسون أمام القنوات الفضائية يبين للناس العلم ويبينون لنا كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام. فيعني ممن أفتى بجواز صور التليفون أو صور الفيديو الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره وغيره وغيره، علماء كثر أكثر أهل العلم ذهبوا إلى جواز هذه الصور لأنها لا تعد من الصور المحرمة، وأيضا ليس فيها مضاهاة لخلق الله تعالى. وأما الصور التي تدعو إليها الحاجة فليس فيها شيء، مثل صورة البطاقة، صورة للرخصة، صورة نصور المجرمين عشان نعرفهم نميزهم، نعمل كاميرات مراقبة، الأمن مثلا يعمل كاميرات مراقبة علشان يعني يعرف المجرمين ويميزهم ويعني يتم القبض عليهم حتى يكفي يكف شرهم عن الناس، فلا شك أن هذا كله جائز، كل هذا جائز وليس من الصور المحرمة. طيب عندنا صور لأبوي أبوك والبيت والبيتك وصور للحبايب ومعلقينهم في البيت، إيش رأيكم؟ هذا حرام قولا واحدا، هذا حرام. نحن قلنا الجائز من هذه الصور هو ما دعت إليه الضرورة، كصورة البطاقة، صورة الرخصة، صورة تقديم في العمل، صورة الكشف الطبي مثلا، صورة أي مثل هذه الأشياء. أما أن يصور الإنسان أبناءه ويبروزها ويعلقها في البيت لا. أما لو صورهم واحتفظ بهذه الصور على التليفون أتستمر لهم بذلك جائز، أن ذلك جائز ليس فيه حرمة. أما أن يصور ويضع ويعلق على الحائط أو الجدران فلا شك أن هذا محرم. ألبوم الصور حرام. طيب لا، ما هو هذه صورة الآن، هذه صورة نحن قلنا الذين قالوا بالجواز لو على التليفون لو على الفيديو. هل صوتك ايوه التليفون، تليفون فيه ايوه لا هو الالبوم، الالبوم سواء كان في التليفون او في الكمبيوتر او في ورق جائز، جائز. البوم صورت الالبوم ونقلته على التليفون او على الفيديو افتى العلماء المعاصرين، اما في ورق فيذهبون الى الحرمه للغير ضروره. طيب في سؤال ثاني، انا بالنسبه للاطفال تشتري لهم مثلا قطه؟ ايوه هذه مساله مهمه. بالنسبه للاطفال، لعب الاطفال نقص فيها اهل العلم بدليل حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها الثابت الصحيح، قالت كان لي بنات خليك معايا يعني ولا كلام زوجته، خليك معايا ما عندناش الغش في اللجنة. قالت ام عائشة كان لي بنات العب بهن وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان فكنا إذا رأينا رسول الله إن سمعنا منه فيذهب رسول الله عليه السلام فيسربهن إليه. فرأى النبي عليه السلام إن منع عائشة رضي الله عنها جيبة خيل ولا أجنحة، فقال ما هذه عائشة؟ قالت أما بلغك أن سليمان عليه السلام كان له خيل لها أجنحة؟ فضحك عليه الصلاة والسلام. فلعب البنات يعني البنت مثلا تجيب لها عروسة أو الأولاد تجيب لهم تبدوب أو أسد أو ما شابه ذلك، هذا جائز ليس فيه حرمة. ولكن نص بعض السادة العلماء الكرام المعاصرين قالوا بعض الألعاب خاصة البلاستيكية وخاصة التي تتحرك وتحدث صوتا لا شك هذه محرمة. يعني بعضهم أما إذا كانت اللعبة فيها موسيقى هذا قولا وحيدا حرام، لأن بعض الألعاب كعربية سيارة ولكن شغالة بالموسيقى، لا لو تعرف تصل حجر منهم بطارية ما تخليش لها موسيقى وتلف وتلعب كل أما مش مشاكل. أما العرائس جائزة، أما العرائس التي تتكلم وتمشي وتحاكي فهذه ذهب أهل العلم إلى حرمة. ولو في فيديو أو في تلفزيون مرات أفلام كرتونية فيها عرائس تتحرك ليس لا بأس بهذا. بعض المستثنى بعض العلم استثنى من الصور التي ليس لها شبيه في الحقيقة، زي ما تجد مثلا في أفلام الكرتون مثلا واحد صورته راسه كبيرة أو رجله مفيعة خالص مثلا، هذا ليس له في الحقيقة صورة مشابهة، فقالوا هذا يجوز. وأيضا يستثنى من تحريم الصور قول النبي عليه السلام إلا رقما في ثوب، رقم يعني نقشا في ثوب يعني على قماش. قالوا إذا كانت الصورة ممتهنة بعض أهل العلم يعني يذهب إلى الحرمة، لكن بعضهم أجاب إذا كانت صورة على بساط أو على يعني ممتهنة ليست، أو صور صغيرة في الثياب حاضر، صور صغيرة في الثياب هذا ثبت عن بعض التابعين أنه كانوا يرخصون فيه. أيوة عم. كائنات حية يعلقونها، يحنطونها ويعلقونها، لا يجوز إلا إذا كانت من باب التعليم أو الطب أو ما شابه ذلك، طبعا هذا جائز. بالنسبة للألبوم، هو الألبوم الورقي والألبوم الإلكتروني. نعم. وعشان التقنية الحديثة دلوقتي الألبوم الورقي يعني أكثر دمارة، هذا ممكن بيتنشر ويتم التليفون أو سلك محتواه. دلوقتي الألبوم الورقي هو أكثر أمن كمان من الألبوم الإلكتروني. هو النظر ليس في الأمان، المقصود أن الألبوم الورقي يجر إلى تعظيم أصحاب هذه الصور إلا من رحم الله. وكأنها يعني ذكريات عائلية. الجواب نعم، الجواب عن هذا قال أهل العلم الدليل على أن حرمة مثل هذه الصور أنه لم يثبت على مدار التاريخ صورة لرسول الله تناقلها الصحابة ولا التابعون من بعدهم ولا العلماء إلى يومنا هذا، لا يوجد أبدا، ولا كذلك صورة لأبي بكر وعمر وعثمان ولا الصحابة كلهم ولا التابعون لهم بإحسان، لا يوجد ولا لواحد منهم ولا صورة، ولا الأئمة الأربعة، لكن موجود موجود رسمه، كانوا أساتذة عباقرة ولا الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي ولا غيرهم من السنة، إنما هذه أمور محدثة وتجلب الشر على الناس. نختم بالحديث الأول حتى إذا كان في كلام بعد ذلك. قول النبي عليه السلام من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، إن هذا المصور هذا من ضمن عذاب نسأل الله العافية والسلام يوم القيامة، كل صورة صورها في الدنيا بغير حق هذه يؤمر أن أنفخ فيها الروح، يعذب بها في يوم القيامة ولا يستطيع أن ينفخ فيها. وأيضا قول الحديث صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم على الكيفية التي يشاء الله سبحانه وبحمده. أما حديث أبي الهياج الأسدي قال علي أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع صورة إلا طمستها، هذا نص صريح. السؤال الآن هذا الألبوم الصورة هذه صورة أم ليست صورة؟ صورة، فمطلوب أن تطمسها. هناك حديث في سنن الإمام أبو داود وسنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه جبريل، فجاءه جبريل فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال إنه كان تحت السرير جر كلب، كلب صغير للحسن أو الحسين، وكان على باب البيت نمرقة عليها تمثال يعني صورة، فمر برأس التمثال فلتقطع فيصير كالشجرة، فيصير كالشجرة يعني الإبن مثل الفرع أو هكذا، فقطعها. ولذلك بعض أهل العلم ذهب إلى حديث وإن كان في ضعف الصورة رأس، فقالوا إذا قطعت الرأس زالت الحرمة، إذا قطعت الرأس زالت الحرمة، والناس عاوز الرأس مش كده؟ الناس عاوز الرأس. فألا تبع ابن سينا عليه يقول بعث أبو الهيج الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. النهاردة طبعا لو نظرت إلى حالنا مخالفات، مخالفات شيء عجيب. يعني هذا لا شك أنه مخالف لسنة رسول الله، تجعل القبور مثل البيوت ويجعل عليها قباب، ولا شك أن هذا يجر إلى التعظيم، تعظيم الميت، وإلى الشرك به والعياذ بالله، هذه ذريعة إلى الشرك بالله تعالى. وذلك الإسلام أغلق هذا، لا يجوز أن يرفع القبر وأن يعني يعلى ويجعل مثل غرفة، لا يجوز أن يرفع إلا يعني شيئا يسيرا شبرا من الأرض لتمييزه، يعني علامة على أن هذه قبور ويكون مسلما هكذا. أما أن يعني يأتي الناس ويجعلونها مثل الغرفة ويكتبون عليه، نهى رسول الله عليه السلام عن أن تجصص القبور، تدهنها بس، تدهن القبور تجصص، نهى، ونهى نهي تحريم أن يوقد عليها، وقال لعن الله الذين يوقدون عليها السرج. النهاردة المقابر مشكلة كبيرة جدا، وطبعا في مخالفات شرعية في مثل هذه الحال يعني. طبيعه الارض عندنا مختلفه، ما والله احنا يعني نحن نرجو من الله ان ينفع كده القبور.